إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم شخصيات أحببناها. مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. تحياتي أعزائي المستمعين في كل مكان. في حلقة النهاردة هنستكمل كلامنا عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي في شخصيات أحببناها. عبد الرحمن ما كانش بيحب عبد الناصر في جزء منه، ده معروف، لكن مع ذلك رغم المعارضة له في بعض السياسات كان من أشد مؤيديه ومن أكثر المدافعين عنه والمؤمنين بما فعله، رغم أنه دخل السجن في عصره. ليه؟ لأنه آمن بالروح الوطنية الوسابة اللي كان بيقود بها عبد الناصر مصر في الوقت ده. في حاجة وجعت قلب الأبنودي كتير. لما حصلت حرب 73، حرب العبور العظيم، كان الأبنودي مع الطيب صالح الأديب السوداني في إنجلترا في بريطانيا. طبعا حاول يرجع عن طريق ليبيا لكن ما قدرش يرجع، وفضل طوال فترة الحرب موجود هناك في بريطانيا. رجع الأبنودي بعد انتهاء الحرب وراح يشتغل مع كمال الطويل وعبد الحليم حافظ على تسجيل أغنية صباح الخير يا سيما، ودي كانت الأغنية الوحيدة اللي عملها عن حرب أكتوبر وتتابع عن حرب أكتوبر. الأبنودي كتب كتير للمطربين، طبعا عبد الحليم أكتر واحد كتب له عبد الرحمن، وكلنا فاكرين المسيح وعد النهار، أحدف بسماها وبطربها، ابنك بيقولك يا بطل، وغيره وغيره وغيره. طبعا كتب أغاني العديد من المسلسلات زي أبو العلا البشري والنديم والبريء، كتب سيناريو وحوار فيلم شيء من الخوف والطوق والإسورة وغيرها وغيرها وغيرها. وكان من أشهر دواوينه الأرض والعيال، الزحمة، جوابات حراج القط، أحمد سماعين، وجوه على الشط، المشروع والممنوع، السيرة الهلالية، وغيرها وغيرها. بسبب التدخين والأمراض تعب عبد الرحمن في الفترة الأخيرة، وعاش السنوات الأخيرة من حياته في الإسماعيلية بناء على نصيحة الأطباء علشان التلوث في القاهرة. الكل ترقب خبر الوفاة، ومع ذلك لما مات عمت الأحزان الجميع. حضوره الشخصي كان عند الناس وكأنه أبدي مش هيموت، لكن حضوره الشعري هو أبدي حقا. من الحياة للموت عاش رحلة خصبة من الحياة ومن الشعر بمحبة طفل عاشق لتراب الوطن والشعر، رحلة استطاع أن يكون فيها واحد من فرسان الشعر الكبار في مصر وفي العالم العربي كمان، بعد أن جعل الشعر يمشي على لسان البسطاء ويجسد أشواقهم في الحياة. وإلى حلقة قادمة من شخصيات أحببناها، مع تحيات الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة. We'll be right back.